يتأذى بسببها المجتمع كافة، ألا وهي مشكلة كثرة الطلاق. كثرة الطلاق، مليون حالة من حالات الطلاق سنويا في المحاكم، ومئتين واربعين ألف حالة طلاق سنويا تحدث في مصر، يعني حوالي كل ست دقائق تلاقي حالة طلاق، يعني عشر حالات طلاق في الساعة الواحدة. مشكلة خطيرة لابد أن نقف معها وقفة لنتعرف على آثار هذه المشكلة وعلى أسبابها وطرق علاجها. فالمشكلة جد خطيرة جدا، تهدم الأسر وتفرق الأسر ويشتت الأبناء وينحرفون، وننظر فإذا بأطفال الشوارع ولا نسأل أنفسنا ما السبب في وجود هؤلاء الأطفال أطفال الشوارع، وتجد أن السبب الرئيسي في أطفال الشوارع أو في وجود أطفال الشوارع هي حالات الطلاق. يتشتت الطفل بين أمه أو أبيه، الأم في ناحية والأب في ناحية أخرى. إذا عاش الطفل مع أمه يفقد الحزم والمتابعة والمراقبة من الأب، فإذا تزوجت أمه يأتي زوج الأم ويتعامل مع الطفل معاملة لا تليق، وكذلك إذا عاش الطفل مع أبيه فيحرم من عطف أمه وحنانها. فإذا تزوج الأب وعاش الأطفال مع آبائهم وزوجات آبائهم إلا من رحم الله عز وجل، تجد أن زوجة الأب تعامل أطفال أو أبناء زوجها معاملة قاسية، لأنها تتوهم أنهم أعداؤها يشاركونها فيما تملك ألا وهو الزوج، فيدفع الأطفال ثمن هذه المشكلة وهذا التشتت. إذا عاش هنا يفقد الحزم والشدة وعطف الأبوة، وإذا عاش هنا يفقد الحنان والطيبة، فيفكر هذا الطفل في الخروج إلى الشارع ليعوض ما افتقده في أسرته. يبدأ يدور في حاجة في البيت هنا أنا مش لاقيها، أطلع بره البيت أتعامل مع ناس في الشارع، أصاحب ناس من الشارع، مش مهم أخلاقهم إيه، المهم ألاقي عندهم اللي أنا عاوزه. ويبدأ في الشارع ويتعلم من الشارع، يتعامل مع الكويس ما يعجبوش، يتعامل مع اللي مش كويس هي اللي الرجولة. تعال نروح هنا، تعال نعمل كذا، انت بقيت صغير، انت بقيت راجل، ويسمع كلمات من الشارع خلاص فعلا بقى راضي. يبدأ ينحرف، يبدأ بشرب سجاير، يبدأ بيقول ألفاظ لا تليق، والسجاير تمر وتبدأ في مرحلة تانية يشرب مخدرات أو يشم كل أو غير ذلك من هذه الأشياء بحجة إنه بقى راجل ويقدر يعمل أي حاجة. والسبب الطهر، الفرقة بين الزوجين. تجد أن الزوج أيضا يدفع ثمن الطلاق من نفقات كثيرة. لو طلق مراته تروح المحكمة تعمل قضية نفقة وتحرم من ولاده، ويبدأ هو يتنطط في المحاكم ويروح هنا عشان يشوف ولاده، ويروح هنا عشان يقلل النفقة شوية، ويبدأ مشتت بين كل ذلك. وأشدهم إيذاء المرأة. أخطر واحدة بتتأذي من الطلاق. ينظر إليها المجتمع على أنها منبوذة، دي متطلقة ما ينفعش تخرج بره البيت. كل خطوة بتخاف، كل الناس بتبص لها بصة مش كويسة. دي خربت بيتها، دي وشها شق، دي ما بتعمرش البيت، دي كذا وبتعمل كذا، وكل الناس عينها عليها. ليه؟ علشان تغلط وتتألم من المجتمع. كل هذه آثار لكثرة الطلاق. مشكلة حقيقية توجد في مجتمعنا. والسؤال، ما هي أسباب هذه المشكلة؟ أول سبب من أسباب هذه المشكلة أن الشيطان توعد بني آدم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يقول الله عز وجل حكاية عن الشيطان وعن هؤلاء الذين يتبعون الشيطان، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هكذا توعد الشيطان بني آدم انهم شايفينهم في حالهم. لذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجتمع يوميا بجنوده، كل يوم بيجمع شياطين حواليه ويبدا يسالهم مين احسن واحد فيهم النهارده، من اقربهم منه منزله في هذا اليوم. يبدأ يسمع المشاكل، مين أخطر واحد عمل حاجة مؤذية النهاردة. فيقول أحدهم لقد جعلت فلانا يشرك بالله، فضلت وراه لحد ما بقى ملحد، لحد ما بقى مشرك. فيقول كبير الشياطين هذه ليست بمشكلة، ممكن يرجع تاني ويتشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويقول آخر وأنا جعلته يقول هذه ايضا ليست بمشكله، دي حاجه ملهاش لازمه، مصيره هيتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. ويقول اخر لقد فرقت اليوم بين زوجين، فيقول له انت انت، هو ده المطلوب، هو ده الشغل بعد صور، هو ده اللي انا عايزه، انك تفرق بين الزوجين. لقد فرقت اليوم بين رجل وامراته، فيقول له انت انت، هكذا. فاول سبب من اسباب كثره الطلاق توعد الشيطان لبني ادم. ثانيا، وهو سبب مهم جدا، الا وهو سوء الاختيار. جاي واحد يتقدم لبنته، ها عندك شقه، عندك عربيه، طب عندك هتعمل فلوس قد ايه؟ معاك فلوس قد ايه؟ طب هتجيب كام قرش؟ طب هتجيب ذهب قد ايه؟ ومفيش ولا سؤال انت بتصلي ولا لا، مفيش ولا سؤال انت حافظ من القران قد ايه، مفيش ولا سؤال عن اخلاقك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون غلظه ودينه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. انا اختار لبنتي واحد عنده مركز، واحد معاه فلوس، مفيش واحد عنده جد، مفيش واحد عنده اخلاق، ما يفكرش كده. اصل انا ببص للمستقبل، اما هو فلوس ومنصب من غير اخلاق ضاع المستقبل. لذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الخلق على الدين. اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، لان ممكن يكون عنده دين، ممكن يكون بيصلي او بيقرا حافظ القران يتصدق يصوم، بس ما عندوش اخلاق. يطلع من المسجد يغش في الميزان، بيصلي ويرفع يقف على الناصيه يبص فيه ويبص فيه، بيصلي ويصوم وجايب سهرايه وجايب سيره فلان وسيره علان وبيتكلم عن فلان وفلان. لذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الخلق على الدين. اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. طب لو ما حصلش، لو ما سالناش عن الخلق والدين، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. وهو يدور على زوجه جميله او عندها حسد او عندها مال، وما يدورش على الدين والاخلاق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المراه لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثلاث حاجات الاول والدين في الاخر، النبي يتقوا. وبعد ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الدين على كل ذلك، فقال: فاصبر بذات الدين تربت لك، اي الصفه لك بالتراب. اول حاجه تقدم الدين، وبعد ذلك دور على الحسب والنسب والمال والجمال وغير ذلك. قدم الاخلاق والدين على كل شيء. فإذا تزوج الرجل امرأة لجمالها فالجمال يزول، وإذا تزوجها لمالها فالمال يزول، أما إذا تزوجها لدينها ولخلقها فالدين والأخلاق لا تزول. بل تقيم أسرة على طاعة الله عز وجل وعلى دين الله سبحانه وتعالى. فهذا سبب أيضا من أسباب كثرة الطلاق، إن هو واخدها عشان كبيرة وعايش معاها عشان كبيرة، ولو شاف واحدة أحلى منها يطلقها عشان يرد الأحلى منها، ويتجوز الأحلى منها، ولو شاف أحلى منها يطلقها ويرد بها ولا يشبع. فهو يتجوز للجمال، مفيش واحدة هتسد معاها. ليه؟ لأنه شايف دي أحلى من دي، ودي أحلى من دي، ودي ومش شايف كذا. فهذا سبب من أسباب كثرة الطلاق، سوء الاختيار. أيضا من أسباب كثرة الطلاق تدخل الأهل بما لا يرضي الله. أي مشكلة تحصل بين واحد ومراته يروح يتكلم مع عمه طلقها، وأنا أتجوز يا ستي ستة وأتجوز كده، ستات موجودة كتير، شاور بس وأنت ماليش دعوة. وهي لو رحت تشتكي لأمها اطلقي منه وأنا أتجوز ستين سيدي، ده أنت 1000 واحد يتمناكي، ده أنت 1000000 واحد يتمناكي، هو ما يعرفش أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خطب امرأة على زوجها. ليس من أخلاق المسلمين إنه يخرب بيت أي اثنين متزوجين، إنه يبقى سبب في الخراب بيت، أو يكون سبب في طلاق أو فرقة بين الزوجين. فإن لم يتكلم الأهل بما يرضي الله فالصمت والسكوت أفضل، فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا سبب رئيسي من أسباب كثرة الطلاق. تجد أسبابا كثيرة من أسباب كثرة الطلاق، منها الإعلام، التلفزيون، تشوف المسلسل الفلاني البطل بيعامل مراته ازاي، طب هو انا جوزي ما بيتعاملش معايا بالطريقه دي، وهو يشوف في التلفزيون واحده بتعامل زوجها بطريقه كويسه، طب وهي ما بتتعاملش معايا انا كده ليه، ويبدا يبص لبره، يبدا يعجبهم مسلسل معين ويشوف الراجل هو يجيب الرجاله ولا بلاش، وهو هي دي الستات ولا بلاش، ما تعمل ازاي؟ ويبدا يقارن بينها وبين اللي في التلفزيون، وهي تبدا تقارن بينه وبين اللي في التلفزيون، وما يعرفوش ان ده تمثيل، ما يعرفوش ان المشهد ده عشان يتعمل ممكن يتكرر 10 15 مره عشان يتعمل مره واحده صح. فتبدا الخلافات ويكثر الطلاق. من اسباب كثره الطلاق بين الزوجين عدم فهم الرجل لطبيعة المرأة، أن المرأة خلقت من ضلع أعوج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل عايز واحدة عيلة، عايز واحدة تفصيل، كل حاجة في دماغه، كل المواصفات اللي في دماغه تبقى موجودة فيها، ومش ميداني. لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها الآخر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبيعة الإنسان إنه مش كامل، مفيش حد كامل، كل واحد فيه صفات كويسة وإيجابية وفي صفات سلبية. ما بصش للسلبي بس وخلي الإيجابي. كوباية مية فيها شوية مية، في ناس بتبص للجزء اللي فاضي وفي ناس بتبص للجزء المليان، كل واحد على حسب مصدره. اللي بيبص للجزء المليان ده نظرته إيجابية، واللي بيبص للجزء الفاضي ده نظرته سلبية. فهو ما مش عارف طبيعه المراه وهي مش عارفه طبيعه الرجل ومش عارفين ان الانسان كل ابن ادم خطاء وان مفيش حد معصوم وان مفيش حد كامل بس هي عايزه كل اللي في دماغها يكون موجود قدامها في جوزها وهو عايز كل اللي في دماغه موجود في الراس ولو شاف حاجه واحده يقلب الدنيا وهي لو شافت حاجه واحده كانه مفيش اي حاجه كويسه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير يكفرن العشير يعني يبقى عامل معاها 100 حاجه كويس وحاجه واحده بس مش كويس ومع اول مشكله تفتكر اللي مش كويس بس وتسيب 100 حاجه كويس ايام امراه طلبت من زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبب أيضا من أسباب كثرة الطلاق إن المرأة تكون مستفزة لزوجها كل شوية طلقني لو عندك دم طلقني لو أنت راجل طلقني وتبدأ تتكلم ممكن يكون الكلام ده قدام أهله أو أهلها فتستفز الرجل فيطلقها. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ تستفزه. قدام أهله أو قدام أهله وهو لا يتحمل فيطلقها. هذه أسباب كثيرة. من أسباب كثرة الطلاق تجد حتى تسمع أسئلة واحدة تسأل شيخ طول الدروس قال لي أنت طالب شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وكل ما تحل تحرم والتالي يكلم مراته لو رحتي عند أهلك هتبقى طالب ولو قعدت في البيت هتبقى طالب ولو خرجت هتبقى طالب طب هتعمل ايه؟ طلاق معلق ماذا تفعل المرأة؟ هتشتكي؟ هتتصرف ازاي؟ ويبدأ يضيق عليها فهذه أسباب كثيرة وتلاقي عمال يحلف 30 طلاق أول ما يطلع من ضد النهار عليا الطلاق مش عارف أعمل إيه؟ عليا الطلاق حصل إيه؟ ويبدا كده على الطلاق التلاته لو ما عملتيش كذا في الاطار لو رحت الحته الفلانيه في الاطار وكل شويه على لسانه الطلاق الطلاق الطلاق وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه جدهن جد وهزهن جد مفيش حاجه فيها صبر ثلاث حاجات ما فيهمش صبر الطلاق والنكاح والرجعة من طلاقها طلاق يقول لها رجعتك وفي رواية والعتاق العتق لو عنده عبد قال له انت حر خلاص بقى حر حتى لو كان بيهزر معاه ما ينفعش يكون بيهزر مع امراته ويقول لها اقتطاز واسمه بيهرب وقع في الطلاق وقع في الطلاق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وهزهن جد الطلاق والنكاح والرجعة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم حوالي السنة يعني ربع مليون حالة في السنة والأسباب كثيرة. من هذه الأسباب عدم التكافؤ بين الزوجين، تكافؤ في العلم، تكافؤ في السن، يفرق بين الزوج والزوجة. هو معاه ليسانس أو معاه ماجستير أو دكتوراه، وهي ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب أو معاها إعدادية، عدم تكافؤ بين الاثنين. أو العكس، هي متعلم ومعاه شهادات كبيرة وهو خريج دبلوم أو أقل وشغال صناعي، ده أقل من الصناعة، ولكن ما فيش تكافؤ بين الاثنين، هيكون في سبب من الطلاق. عدم التكافؤ في السن، ممكن يكون أقل منها بـ20 سنة، دماغ مش واحدة، فكرها غير فكره، طريقة المعاملة بتاعتها غير طريقة معاملته، فلا بد من التكافؤ، تكافؤ في كل شيء. أيضا من الأسباب المؤدية إلى الطلاق عدم معرفة كل واحد فيهما ما له وما عليه، كل واحد عايز حقه بس. طب انت عليك ايه؟ انت عليك واجبات تعملها وهي عليها واجبات تعملها. لا، انا عايز حقي بس. كل واحد بيدور على حقه فقط. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد عليه مسؤوليات وله حقوق. عليه مسؤوليات الاب، عليه مسؤوليات في البيت، والأم عليها مسؤوليات، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالكل مسؤول عن البيت، هذا البيت كل مسؤول عن بنيانه أو هدمه، الاثنين مشتركين فيه، يا إما هيبنوه يا إما هيهدوه على حسب المعاملات بينهم. فهناك أسباب كثيرة لكثرة الطلاق، هذا بعضها. والسؤال الثاني: كيف العلاج؟ إزاي أعالج مشكلة الطلاق؟ أولا، حسن الاختيار. قبل الزواج أفكر هتجوز ليه؟ لأن في ناس بتتجوز مش عارفة هي بتتجوز ليه، أو زي ما الناس بتتجوز، يتزوج لإقامة مجتمع، يتزوج لتحصين نفسه من الفتن والشهوات. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهو يبقى عارف هو رايح يتجوز ايه، وهي تبقى عارفه هي تتجوز ايه، ويعني ايه زواج. زواج يعني اقامه اسره، يعني مستقبل، يعني مجتمع، يعني عيشه بين راجل وست مدى الحياه. فلا بد من فهم طبيعه الزواج. ثانيا، اذا اردنا ان نعالج هذه المشكلة علينا بالتغاضي عن بعض الأشياء. في حاجات لازم نعديها، مش كل حاجة نمسك فيها ونتلفت عليها، مش عشان كلمة تالت يتخرب البيت، مش عشان حاجة اتعملت مش مرغوبة يتخرب البيت. بعض الأزواج يدخل البيت، خلصت الأكل ولا لسه؟ لسه. طب روح الانتظار. عملت اللي قلت لك عليه ولا لا؟ لا. طب روح الانتظار. على أدفع الأسباب يطلق ويرجع يندم تاني. فلا بد من التغاضي عن بعض الأمور. في حاجات لازم تعدي. أيضا من طرق العلاج اتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم أن تنفقوا عليهن، ولكم عليهم ألا يوطن فروجكم أحدا تكرهونه. وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن نستوصي بالنساء خيرا، فاللي منهم سماه الله عز وجل الميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. طب هي ما بتسمعش كلام. امرأة في الشرع يقال عنها امرأة ناشز، فما علاجها؟ يقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. كلمنا الأول، عرفها الغلط الأول، قل لها الكلام ده ما ينفعش، قل لها اللي انت عملتيه ده مش صح، قل لها انت ممكن تعمل الحاجه دي بس بطريقه كويسه واحسن من كده، فعظوهن. ما جابش نتيجه. واهجروهن في المضاجع، مش تسيبها وتروح تقعد في اوضه ثانيه، لا، في نفس المكان بس كانها مش موجوده معاك. واهجروهن في المضاجع، مش من المضاجع او بعيدا عن المضاجع، لا، في نفس الاوضه بس انت في اتجاه وهي في اتجاه. اسلوب من اساليب التاديب بنص القران: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. مش ضرب بشومة، مش بالفتق واضبط، مش بسكاكين واضبط، لا، ضربا غير مبرح لا يؤلم، بس عشان تعرفها ان انت زعلان منها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. خلاص سمعت الكلام، خلاص مفيش داعي ان الكلام يطلع بره البيت، مفيش داعي ان احنا نروح نتكلم مع اهلها ده بنتك بتعمل وبيسوي، وهي تروح تشتكي ده هو بيعمل وبيسوي. وهذا ايضا من طرق العلاج، الا ندخل الاهل في شؤون البيت، لان مش كله هيدخل يصلح بين الزوجين. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها اني اريد اصلاحا يوفق الله بينهم. لو هم عايزين ان الاسره دي تبقى مستمره، ربنا سبحانه وتعالى يوفق بينهم. لو الزوج في دماغه والزوجه في دماغها ان الاثنين هيقيموا الاسره دي، ونيتهم كده ان هم عايزين اصلاح، عايزين اسره تقام، يوفق الله بينهم. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، والف بين قلوبنا، والف بين قلوبنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الحق واهله، واخذل الباطل واهله. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، وانصر من قدر دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصر المسلمين في بورما، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يحارب فيه الاسلام يا رب العالمين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه الى كل خير،